رضي الله عنهم. أعظم صفات عثمان رضي الله عنه صفة الحياء، فقد عرف رضي الله عنه بالحياء. أعظم صفاته رضي الله عنه، من شدة حيائه رضي الله عنه كانت الملائكة تستحيي منه. روى الإمام أحمد في المسند والترمذي في جامعه بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. فأصدق الأمة حياء عثمان رضي الله عنه. روى الإمام مسلم في الصحيح عن سعيد بن العاص قال: إن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان رضي الله عنه حدثاه أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة، والمرط كساء منصوف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا على فراشه لابسا مرط عائشة، فاستأذن عليه أبو بكر وهو كذلك، فأذن له وهو كذلك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف. ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس. وقال لعائشة رضي الله عنها: اجمعي عليك ثيابك. فقضيت إليه حاجتي ثم انصرف. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما لي لم أرك فجعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فجعت لعثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. رواه مسلم. وروى مسلم أيضا في صحيحه بسند عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له. هكذا هو في النسخ التي كانت أيام النووي رحمه الله: تهتش بالتاء بعد الهاء، وفي بعض النسخ بحذفها كما ذكر القاضي، وعلى هذا فالهاء مفتوحة، يقال هش يهش، كشم يشم. قال أهل اللغة: الهشاشة والبشاشة بمعنى طلاقة الوجه وحسن اللقاء. دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، لم تباله أي لم تكترث به وتحتفل لدخوله، فبقي على حاله. ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ روى الإمام أحمد في المسند بسند رجاله ثقات عن الحسن، وذكر عثمان وشدة حيائه فقال: إن كان لا يكون في البيت والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء يمنعه الحياء أن يقيم صلبه. كان رضي الله عنه يكون في البيت والباب عليه مغلق ويريد أن يفيض على جسده الماء أن يغتسل، فما يضع عنه الثوب ويمنعه الحياء أن يقيم صلبه. حديث الرجل الذي تكلم عن العورات ما نأتي منها وما ندر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم له: فالله أحق أن يستحيا منه، لأنه كان يقول: فأكون في البيت وحدي، يعني يضع عنه ثيابه، قال: فالله أحق أن يستحيا منه. إذا كان معك الناس فأنت تستر عورتك، قال: فأكون وحدي في البيت، قال: فالله أحق أن يستحيا منه. عثمان رضي الله عنه من شدة حيائه كان يغتسل عليه قميصه فيفيض الماء على جسده من دون القميص يمنعه الحياء أن يقيم صلبه، رضي الله تعالى عنه. أبوه عفان بن أبي العاص هلك في الجاهلية ولم يدرك الإسلام، خرج في تجارة إلى الشام فمات هناك. أمه أروى بنت قريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس، صحابية أسلمت وبايعت وهاجرت إلى المدينة ولم تزل بها حتى ماتت في خلافة ابنها عثمان، ودفنت بالبقيع وكان عمرها 90 سنة. قال عيسى بن طلحة: رأيت عثمان بن عفان حمل سرير أمه بين العمودين من دار غطيش، فلم يزل يحملها كذلك حتى وضعها بموضع الجنائز. قال: ورأيته بعد أن دفنها قائما على قبرها يدعو له، رضي الله تعالى عنه. عنه جدته لأمه البيضاء بنت عبد المطلب أم حكيم، لم تدرك الإسلام وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، توأمة أبيه عبد الله، فيكون عثمان ابن بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ابن خال والدته أروى. خالته سعداء بنت قريش أسلمت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها الحافظ في الإصابة. شقيقته آمنة بنت عفان صحابية أسلمت عام الفتح وكانت من النسوة اللائي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم مع هند بنت عتبة على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. إخوته لأمه هم الوليد وعمارة وخالد بنو عقبة بن معيط ابن أبي معيط، ثلاثتهم صحابة من مسلمة الفتح. الوليد بن عقبة أشهرهم، وهو من الولاة والقادة الشجعان الفاتحين ومن ولاة عثمان. أخواته لأمه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، صحابية جليلة أسلمت قديما وبايعت وهاجرت 70 زمن صلح الحديبية، روت الحديث وحديثها في الصحيحين وغيرهما. وأم حكيم بنت عقبة ابن أبي معيط وهند بنت عقبة، وذكرهما الحافظ في الصحابة. وأما زوجاته فقد تزوج عثمان رضي الله عنه عدة زوجات، من زوجاته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، أمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنه، كان تزوجها عتبة بن أبي لهب ابن عبد المطلب قبل النبوة، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، قال له أبوه أبو لهب رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ابنته، ففارقها ولم يكن دخل بها. وأسلمت حين أسلمت أمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنهما، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وأخواتها حين بايعه النساء، وتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعا وإلى المدينة. أسلم عتبة ابن أبي لهب يوم الفتح وحسن إسلامه. وهنا ملاحظة ينبغي أن نلتفت إليها، بعض الصحابة رضي الله عنهم كانت بداياتهم غير مضيئة ولا مشرقة، ولكن النهايات كانت مضيئة ومشرقة. ربما يعلم المرء البداية ولا يعلم النهاية فيقع فيه. فعتبة بن أبي لهب ابن عبد المطلب تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمره أبوه بأن يفارقها فطلقها. قد لا يعلم كثير من المسلمين أنه أسلم، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه رضي الله عنه، فيبقى على الأصل الأول، وربما طعن فيه وربما شبه وربما لعنه على اعتبار أنه كان على ما كان عليه قبل أن يدخل في دين الله جل وعلا، فيستصحب الأصل الأول لأنه لا يعلم ما آل إليه. فعلينا أن نتروى وأن نتثبت وأن نأخذ التاريخ متسلسلا حتى نصل إلى نهايات الأمور. كونه رضي الله عنه هاجر هو وزوجته رقية رضي الله عنها إلى الحبشة الهجرة الأولى، هذا لا خلاف فيه. أما هجرته إلى الحبشة الهجرة الثانية ففيه إشكال. وقع في رواية الإمام أحمد في المسند والطيالسي في مسنده بسند ضعيف ذكر جماعة شهدوا غزوة بدر الكبرى كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعثمان بن مضعون رضي الله عنهم، وهذا فيه نظر. وأجاب عن هذا الإشكال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، فقال قد ذكر في هذه الهجرة الثانية للحبشة عثمان بن عفان وجماعة ممن شهد بدرا، فإما أن يكون هذا وهما وإما أن يكون لهم قدمة أخرى قبل بدر، يعني هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة ثم عادوا ثم هاجروا مرة ثانية ثم رجعوا قبل غزوة بدر، فيكون لهم ثلاث قدمات، قدمة قبل الهجرة وقدمة قبل بدر وقدمة عام خيبر، لأن الذين كانوا قد هاجروا إلى الحبشة رجعوا عام خيبر. لذلك قال ابن سعد في الطبقات وقال غيره إنهم لما سمعوا مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم 33 رجلا ومن النساء 8 نسوة، فمات منهم رجلان بمكة وحبس بمكة 7، وشهد بدرا منهم 24 رجلا. توفيت رقية رضي الله عنها في السنة الثانية للهجرة بعد غزوة بدر الكبرى مباشرة، روى الحاكم في المستدرك وصححه عن أبي أمامة ابن سهل عن أبيه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر بعث بشيرين إلى أهل المدينة، بعث زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى أهل الشافلة، وبعث عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه إلى أهل العالية يبشرونهم بفتح الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوي التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تاريخ موتها رضي الله عنها، وكانت قد مرضت قبل موتها مما سنحتاج إليه، لأن عثمان رضي الله عنه لم يشهد بدرا، وهذا مما طعنوا به فيه رضي الله تعالى عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم عليهم في الخروج، وإنما أمر من كان ظهره حاضرا بالخروج، فخرج من كان ظهره حاضرا ولم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، وأمر عثمان بأن يبقى في المدينة ليقوم على تمريض زوجته رقية رضي الله عنه وعنه، فبقي عندها يمرضها حتى ماتت فدفنها. انتهت غزوة بدر وجاء البشير بالفتح والظفر والنصر في الوقت الذي فرغوا فيه من تسوية التراب على قبرها رضي الله تعالى عنه. فعثمان رضي الله تعالى عنه لو كان خرج إلى بدر لكان مطيعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أمره بالمكث في المدينة كان مطيعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمره، لذلك عد في من شهد بدرا، والأئمة يذكرونه في من شهد بدرا، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب له بسهم كالبدريين الذين قاتلوا سواء بسواء رضي الله عنهم أجمعين. روى الإمام أحمد في المسند بسند ضعيف، فهذا حديث لا يثبت، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مضعون. قال: وبكت النساء، فجعل عمر رضي الله عنه يضربهن بصوته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: دعهن يبكين وإياكن ونعيق الشيطان، يعني نوح، وأضافه إلى الشيطان لأنه الحامل عليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهما كان من القلب والعين فمن الله والرحمة، ومهما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. وقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، قبر رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة إلى جنبه تبكي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عن فاطمة بثوبه رحمة له. أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال، وقال: هذا حديث منكر، فيه شهود فاطمة الدفن ولا يصح، وفيه شهود الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر دفن رقية رضي الله عنه ولا يصح أيضا، لأنهما كانا في بدر لما توفيت رقية رضي الله عنه. وقع في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما توفيت زينب رضي الله تعالى عنها، ولعله الأصوب وإن كان إسناده ضعيفا. لم يرزق عثمان رضي الله عنه من رقية إلا ابنه عبد الله، فلما بلغ 6 سنين نقر ديك عينه فتورم وجهه ومرض مات، وذلك في جماد الأولى 4 من الهجرة. ورويها هنا أيضا حديث لا يثبت، روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة والحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة عثمان وبيدها مشط، فقالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي آنفا، رجلت رأسه. الترجيل والترجل تشريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. فقال لي: كيف تجدين أبا عبد الله، يعني عثمان، وفي رواية: كيف تجدين عثمان؟ قلت: بخير. قال: أكرميه، فإنه من أشبه أصحابي بي خلقا. أخرج أحمد في فضائل الصحابة والحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد واهي المتن، فإن رقية ماتت سنة 3 من الهجرة عند فتح بدر، وأبو هريرة إنما أسلم بعد فتح خيبر. ووافقه الذهبي، وتعقبهما الألباني في الضعيفة بقوله: وخفي عليهما علة إسناده، لأنه قال إسناده صحيح وهو واهي المتن، فلم يجد في الإسناد علة، يعني الحاكم ووافقه الذهبي. وأما الألباني فقال: خفي عليهما علة إسناده، وهي عنعنة المطلب بن عبد الله، فإنه كثير الترجيش والإرشاد. وقول الحاكم إن رقية رضي الله عنها توفيت سنة 3 فيه نظر، فالصحيح أنها توفيت في السنة 2، فإن غزوة بدر الكبرى وقعت في السنة 2 للهجرة وليس 3. من زوجاته أم كلثوم بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنهما. تزوجت أم كلثوم رضي الله عنها من عتيبة ابن أبي لهب قبل النبوة. قال الحافظ: عتيبة بالتصغير مات كافرا، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه: تبت يدا أبي لهب وتب، قال له أبوه أبو لهب: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ابنته، ففارقها ولم يكن دخل بها. فلم تزل رضي الله عنها بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلمت حين أسلمت أمها، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخواتها حين بايعه النساء، وهاجرت إلى المدينة حين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجت مع عيال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلم تزل بها. فلما توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه أم كلثوم رضي الله عنها، وكانت بكرا، وذلك في شهر ربيع الأول سنة 3 من الهجرة، وأدخلت عليه في هذه السنة في جماد الآخرة، فلم تزل رضي الله عنها عنده إلى أن ماتت، وذلك في شعبان سنة 9 من الهجرة، ولم تلد لعثمان شيئا. روى البخاري في الصحيح عن عبد الله